إنها رياح مهلكة بل أعاصير مدمرة تقصف بالمبادئ والقيم وتدمر الأديان والأخلاق وتقتلع جذور الفضيلة والصلاح وتجتث أصول الحق واليقين. عباد الله، لقد تمكن أعداء دين الله من خلال القنوات الفضائية والبث المباشر من الوصول إلى العقول والأفكار ومن الدخول إلى المساكن والبيوت يحملون نتنهم وسمومهم ويبثون كفرهم وإلحادهم ومجونهم وينشرون رذائلهم وحقاراتهم وفجورهم في مشاهد زور ومدارس خنا وفجور، تطبع في نفوس النساء والشباب محبة الفساد، محبة العشق والفساد والخمور، بل إنها بمثابة شرك الكيد وحبائل الصيد، تقتنص القلوب الضعيفة وتصطاد النفوس الغافلة فتفسد عقائدها وتحرف أخلاقها وتوقعها في الافتتان. ولا أشد عباد الله من الفتنة التي تغزو الناس في عقر دورهم ووسط بيوتهم محمومة مسمومة محملة بالشر والفساد. ومن أسف عباد الله، بل مما يملأ القلب حزنا وكمدا، أن أصبح في أبناء المسلمين وبناتهم من يجلس أمام هذه الشاشات المدمرة ساعات طوال وأوقات كثار، يصغي بسمعه إلى هؤلاء وينظر بعينه إلى ما يعرضون ويقبل بقلبه وقالبه على ما يقدمون. ومع مر الأيام تتسلل الأفكار الخبيثة وتتعمق المبادئ الهدامة وتغزى العقول والأفكار ويتحقق للكفار ما يريدون. واستمعوا عباد الله إلى الله جل وعلا ماذا يقول: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ود الذين كفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. عباد الله، إن من يتأمل الأضرار والأخطار التي يجنيها من يشاهد ما يبثه هؤلاء يجدها كثيرة لا تحصى، عديدة لا تستقصى، أضرار عقائدية وأضرار اجتماعية وأضرار أخلاقية وأضرار فكرية ونفسية. فمن الأضرار العقائدية خلخلة عقائد المسلمين والتشكيك فيها، ليعيش المسلم في حيرة واضطراب وشك وارتياب، وإضعاف عقيدة الولاء والبراء والحب والبغض، ليعيش المسلم منصرفا عن حب الله وحب دينه وحب المسلمين إلى حب زعماء الباطل ورموز الفساد ودعاة المجون، إضافة إلى ما فيها من دعوة صريحة إلى تقليد الكفار، إلى تقليد النصارى وغيرهم من الكفار في عقائدهم وعاداتهم، وتقاليدهم وأعيادهم وغير ذلك. ومن الأضرار الاجتماعية والأخلاقية ما تبثه تلك القنوات الآثمة من الدعوة إلى الجريمة بعرض مشاهد العنف والقتل والخطف والاغتصاب، والدعوة إلى تكوين العصابات للاعتداء والإجرام وتعليم السرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير، والدعوة إلى الاختلاط والسفور والتعري وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، والدعوة إلى إقامة العلاقات الجنسية الفاسدة لتشيع الفاحشة وتنتشر الرذيلة، إضافة إلى ما فيها من إكساب النفوس من العنف والشدة والسطو والإجرام والاعتداء، ناهيك عما تسببه تلك المشاهد من إضاعة للفرائض والواجبات وإهمال للطاعات والعبادات، ولا سيما الصلوات الخمس التي هي ركن من أركان الإسلام، إلى غير ذلك من الأضرار الجسيمة والأخطار العظيمة التي يصعب حصرها ويطول عدها. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. عباد الله، هذا بعض ما يقوم به هؤلاء ويسعون إلى الوصول إليه، فما الواجب علينا تجاه ذلك كله؟ أيليق بالمسلم عباد الله أن يصغي لكيدهم ويركن لشرهم ويستمع لباطلهم؟ أيليق بالمسلم عباد الله أن يرضى لنفسه وأبنائه بالجلوس لمشاهدة ما ينشره هؤلاء والاستماع إلى ما يبثون؟ أيليق بالمسلم عباد الله أن يرضى لنفسه بالدنية ولأهله وبيته بالخزي والعار والرزية؟ عباد الله، لقد حذر الله عباده من الركون إلى الكفار وبين عظم شرهم وكبر خطرهم وفداحة كيدهم ومكرهم، وبين سبحانه لعباده السبيل السوية التي من سلكها نجا ومن سار عليها هدي إلى صراط مستقيم. إنها عباد الله العودة الصادقة لدين الله والاعتصام الكامل بحبل الله والسير الحثيث على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والصبر على ذلك كله إلى حين لقاء الله جل وعلا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم واغفر لنا أجمعين، إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله،